شو بتعرفوا عن نوبيين مصر؟ أنا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول. الموسم الثاني راح يكون منبر لقصصهم وواقعهم وتاريخهم، لأنه الصوت النوبي اليوم أكثر من مجرد أغنية عابرة ممكن تصدف على الراديو هويتهم تستحق الاهتمام. الموسم الجديد من مجهول ذاكرة للنسيان وضيوفنا عصافير بألف لسان. أنا عصفور بقلب أبيض وقلب لسان. ببداية تحضيري للموسم الثاني عن النوبيين كان هدفي واتجاهي مختلف شوي. كنت حابة أبرز شعب وتاريخ وحضارة، بس لكون كتير صريحة معكم كان الشغل أصعب بكتير من الموسم السابق عن الأمازيغ. السبب الأول هو شخصي، أنا حملت ببداية شغلي على الموسم الثاني وكانت حالتي الصحية هشة شوي. بس السبب الثاني والرئيسي لتعسير الشغل هو صعوبة أني لاقي أشخاص يقبلوا يشاركوا بالبرنامج ولو المواضيع تاريخية أو ثقافية فقط. هذا الشيء تأكد حلقة ورا حلقة، اللي موافق على موعد يلغي، واللي كان يجاوب بطل يجاوب علينا. هذا الوضع فرض سؤال طبيعي ما كان على بالي بالبدايات أبدا: شو خوف النوبيين والنوبيات؟ أكيد ما راح تلاقوا جواب واحد بهالحلقة، بس يمكن نتقرب شوي على بعض المسارات. لأنه الموضوع طويل وعميق قررت أعمله على جزئين. ضيفنا محمد عزمي، محامي وناشط نوبي ولو ما كتير بيحب هالكلمة. محمد عايش حالياً بالولايات المتحدة وبيشتغل على دكتوراه، بالإضافة كان محمد يمثل النوبيين بالأمم المتحدة. طيب، أنا اسمي محمد عزمي، أنا محامي وبشتغل، يعني مش عايز أقول كلمة ناشط قوي عشان كلمة بتبقى مزعجة، هي بقت مزعجة مؤخرا، يعني الناس كلها بقت نشطة. محامي حقوقي، بشتغل على قضايا السكان الأصليين في مصر وخاصة قضايا النوبيين. خلصت ماجستير وبحضر دلوقتي الدكتوراه في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دي سي. يعني مقيم في أمريكا بقالي أكتر من 5 سنين تقريبا. اشتغلنا في قضايا كتير قبل وبعد ما سافرت من مصر. قبل ما سافرت في مصر اشتغلنا على قضايا خاصة بإعادة التوطين، خاصة بالنوبيين، واشتغلنا على قضايا خاصة بالهوية النوبية سواء البصرية أو السمعية. كنت مدير لمركز حقوقي، المركز دلوقتي مش شغال، هو متقفلش بس مش شغال لأسباب كتير، يعني أسباب متعلقة بحرية العمل يعني أو الاجتماع أو حرية تكوين منظمات جوا مصر. اشتغلنا على التمييز العنصري ضد أصحاب البشرة السوداء في مصر، التمييز العنصري القومي، واشتغلنا على تنويع مصادر الإعلام وخصوصا الإعلام البديل، إيجاد منصات رقمية مختلفة للمجموعات الصغيرة وزي ما انت كده بتقولي الأقليات أو السكان الأصليين أو غيره، المجموعات المهمشة. وعملنا حاجة اسمها تلفزيون نوبة تيوب، كان موجود على يوتيوب، وطلعنا حاجات، طلعنا أكثر من 3 منتج مثلا ولا حاجة. عشان طبعا تواصل قوي فورا نوبة جينا برير حاجرين يلا نوبة تيوب يلا عافية لغو عافية لغو. قبل ما يكون حقوقي، محمد هو شاب نوبي مسقط رأسه أسوان ومتعلق بهويته. أنا اتولدت في مدينة أسوان جنوب الصعيد جنوب مصر، ويعني مدينة أسوان تعتبر الموطن بتاع النوبيين ما بعد التهجير. أعتقد إن اللي خلاني أشتغل في البداية كانت فكرة هو أنت يعني شايف أوضاع مختلفة وشايف ناس كتير بتشتغل على حاجات، ولكن كان الموضوع شوية في حالة عدم نظام أو تشتت، وكان الموضوع شوية أن الناس معظم مطالباتها من الحكومة كانت مطالبات يعني ما كانش في آلية يعني بتنظم الكلام ده. بس أنا يعني حسيت أن أنا ممكن يبقى لي دور أن أنا كمحامي وبشتغل في حقوق الإنسان وبشتغل في الكلام ده، فأن أنا ممكن أبقى حلقة الوصل ما بينهم ما بين منظومة أكبر من كده، في فكرة أن احنا ممكن النوبيين يبقى لهم يعني يبقى لهم صوت أو يتكلموا يعني بشكل أفضل أو بشكل منظم يعني هيكلي شوية. فهو ده السبب. فكرة أن أنا كنت موجود وعايش يعني تقريبا نص حياتي في مدينة أسوان، ده خليني يعني حد شاف مشكلات كتير وحد شاف تصرف الدولة في معالجة المشكلات اللي هي ما بتعالجهاش في الأساس. فده خلاني أفكر في أن أنا لازم يعني أكرس شوية جهودي في أن أنا أدافع عن المدينة ومصر. وان هما ممكن طبعا زي ما انت عارفه النوبيين مقسومين في مصر والسودان، فالتصور ده هو تصور امني مصري سوداني كمان مش مصري بس. هما شايفين طول الوقت ان في خطر بيهدد الدولتين، ان في النص ما بينهم مجموعه او جماعه اثنيه مختلفه بتتكلم لغه مختلفه عندها اعتزاز بثقافتها المختلفة وبتاريخها المختلف. فده مكون رئيسي في اللي بيحصل مع النوبيين طول الوقت من الحكومات المصرية المختلفة. أصلي يعني الموضوع مش موضوع حكومة واحدة أو رئيس واحد أو كده، لا الموضوع إن هو في عقيدة راسخة عند الـ يعني الأمنيين اللي بيحكموا مصر على مدار عهود أو عقود من الزمن من زمان خالص، إن ده خطر وإن الخطر ده لازم يعني يتم تفكيكه. فالتفكيك هيتم إزاي؟ هيتم عن طريق 1 2 3 4 واحد يسيبوا أماكنهم، ما يبقاش في تواصل بينهم ما بين النوبيين بتوع السودان. وده حصل في الستينيات، او مش الستينيات بس، يعني هو موضوع التهجير بيحصل من 1902 1 و2 كان بيتم تهجير النوبيين على دفعة بسبب بناء خزان اسوان والسد العالي. بعد كده نهايه بقى تم تهجيرهم كلهم، مشوهم كلهم بقى من المكان اللي هم كانوا عايشين فيه. فهو كان في ارتباط بالمكان النوبيين، موضوع ارتباطهم ما كانش ارتباطهم بس بالمكان اللي هم عايشين فيه، هم كان ارتباطهم برضو بأقربائهم وأبناء عمومتهم اللي عايشين في السودان. وده يعني تواصل طبيعي ما بين مجموعة إثنية بنفس الأنماط الثقافية والمجتمعية والكلام ده كله. هي فكرة يعني مش فكرة هوية، يعني القومية العربية مش فكرة هوية على قد ما هي فكرة برضو بيتخللها فكرة الأمن، بأن احنا لما نكون كلنا عرب يبقى احنا كلنا هنستثمر ده في شكل مجتمعي وشكل أمني برضو بنفس الوقت. بس هو طبعا هو جزء من الموضوع، بس يعني حتى قبل جمال عبد الناصر وقت الـ العهد اللي هو بتاع الملكي في مصر، النوبيين كانوا بيتهجروا، ما كانتش في فكرة الهوية العربية قوي. طبعا هي ختمت جمال عبد الناصر، يعني ان هو قرر ان هو لا انا همشيهم كلهم، لان هو كان راجل معتز جدا بمفهوم القومية العربية. وزي ما انت قلت كده، يعني في الاخر كان هو شايف ان احنا وطن واحد، فاحنا لازم كلنا نتكلم لغة واحدة، يكون عندنا تراث ثقافي واحد، يكون عندنا فنون واحدة. ففكرة التوحيد كانت مسيطرة شوية على يعني على حكمه، توحيد المفهوم الخاص بالهوية. أعتقد إن ده سبب، بس أنا طول الوقت يعني أنا على مدار الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الرحلة الطويلة اللي هي اللي النوبيين عانوا فيها من مفهوم التهجير، أنا بشوف أكتر إن التخوفات هي أكتر تخوفات أبنية، منها من طبعا بتتخللها فكرة العروبة، بتتخللها مفاهيم تانية مختلفة، بس أنا بشوف إن الموضوع يعني نسبة كبيرة منه يعني مفهوم يعني جاي من تخوف أمني. من الأسماء الشهيرة اللي تواصلنا معها ورفضت المقابلة بعد موافقة مبدئية الكاتب النوبي الشهير حجاج أدول. أكيد بقدر الظروف ويمكن أسبابه تكون بعيدة كتير عن السياسة أو الخوف. بنفس الوقت الروائي اشتهر برواياته عن النوبة والنيل وبمواقفه الشجاعة جداً تجاه النوبيين ووضعهم السياسي والاجتماعي. خلال شغلي على بودكاست مجهول بحرص أكيد أنه ضيوفي يحسوا بساحة أمان، ومو من حقي حط أي حدا بموقف حرج، بتفهم كل الأسباب اللي ممكن تأدي للانسحاب. بنفس الوقت محمد عزمي معه حق يذكر أنه أي دولة بالعالم ممكن تتحسس من ناحية أمنية لما يتم تناول موضوع أقلياتها. ما بتوقع في دولة بالعالم لليوم متصالحة مع هالموضوع من أوروبا لآسيا. هدف الحلقة ما هو تمييز أو تعيير أي دولة، بل استماع آراء المعنيين والمعنيات فقط لا غير، على أمل أنه هالأصوات تؤدي على الأقل لحوار ونقاش بناء. هو الاتحاد النوبي بشكل بسيط كان يعني هي جمعية بتشتغل على مفهوم مطالبة بحق العودة للنوبيين، ويعني هو الاتحاد اتأسس ما بعد دستور الف مش ما بعد الدستور لا ما بعد ثورة 2011. طيب حق الرجعة أو حق العودة هي مطالبات خاصة بالنوبيين بأنهم يرجعوا تاني للأماكن اللي تم تهجيرهم منها، اللي هي قراهم الأصلية وأماكنهم الأصلية اللي هم عايشين فيها وأجدادهم اتدفنوا فيها، يعني الأجيال ورا أجيال من هذه الجماعة الإثنية عاشت في الأرض دي لأجيال طويلة، وتم تهجيرهم في سنة 1964، والحكومة وعدتهم أن بعد انحصار مياه بحيرة السد العالي هيرجعوهم تاني، وانحصرت المياه ودلوقتي الدولة بتفكر في أن تستثمر الأراضي اللي حوالين البحيرة، في حين أنه من باب أولى أن هي تفي بوعودها بأن هي ترجع النوبيين تاني لأراضيهم، بعد كده يستثمروا بباقي الأراضي لأنها مساحة كبيرة 350 كيلو شرق وغرب. مطالب الاتحاد النوبي اقتصادية واجتماعية، لكن كل شيء متعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالأقليات سهل كتير يتحول لشيء سياسي أو يعتبر كذلك. بالحلقة القادمة رح تتعرفوا على بعض المطالب اللي تم نقاشها بين 2014 و2016 والمعضلة الوطنية والأمنية لكل بلد بيواجه مسألة حقوق الأقليات، لأنه الموضوع ما بيخص مصر فقط بل كل دول العالم. كنتوا عم تستمعوا لبودكاست مجهول على أخبار الآن. أنا عصفور بقلب أبيض وقلب لسان.